الله أكبر. هذه حادثة حقيقة عظيمة جدا، وفيها من العبر ما الله به عليم. من هذه العبر أن الله عز وجل يهب للعبد على حين يأس، فإن زكريا قد يأس، ولذلك رأينا كيف وهبه الله الولد على كبر.